يقول المستمع أيضا بأن أخي يسكن معي في نفس الغرفة ويقوم ليلا لصلاة الفجر، وأشاهده وهو يذهب إلى المسجد وأنا لا أقوم وأذهب معه إلى الصلاة، وهو لا يقول لي قم نصلي الفجر، هل عليه وزر في عدم قوله لي قم إلى الصلاة رغم أنني لم أترك أي صلاة؟ أرجو الإفادة بهذا. نعم، ليس عليه وزر ما دمت قد استيقظت وعرفت أنه ذهب إلى المسجد، وإنما الوزر عليك أنت، والواجب عليك إذا علمت أنه قد أذن للصلاة أن تقوم من منامك وأن تذهب وتصلي مع المسلمين، وتأخرك إلى عذر شرعي يبيح لك التأخر عن الصلاة مع الجماعة يوجب عليك فالإثم لأنك وقعت في معصية الله ورسوله، إلا أن يعفو الله عنك، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا التكاسل والتهاون في صلاتك، وأن تقوم إلى المسجد بنشاط مهمة عالية. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع عوض الله يقول في سؤاله: هل يجوز الدعاء للميت بعد موته أو في مجلس من المجالس؟ أرجو بهذا إفادة. نعم، يجوز أن تدعو لأخيك المسلم بعد موته وفي حياته، سواء كنت منفردا أو كنت في مجلس من المجالس، وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.